نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئ لعموم إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى نفلا لم يصل به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة، ها صلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم، لأنه بالأول نوى نفل. طيب قال المؤلف أو أطلق، يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا، لم يصلي فرضا. وطبعا هذا من باب الاحتياط، ولا قد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة، لكن أقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى. وإن نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، إن نوى التيمم للفريضة صلى ها فرائض ونوافل كل وقته، كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل. فإن قلت نوافل معقول مفهوم، يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض فروضا كيف؟ الجمع أو يقضي فوائد، الجمع أو يقضي فوائد، ممكن ولا لا؟ ممكن. وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريضة أو وقت الفرض، أما قال لم يصلي به فرضا قال نوى كل وقته فروضا، كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وليس المعنى كل وقت الإنسان، لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاة، كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف والصواب ما قاله المؤلف. نعم فرق أن التراب تراب والرمل رمل، لا لا التراب هذا الذي يكون منه الطين، التراب الذي يكون منه الطين، يعني حتى الرمل لو كان فيه غبار ما أصلح إلا على المذهب إذا قصر الغبار فقط. نعم وشي لو تيمم بالفريضة إيه؟ طبعا يصلي كل وقت فروضا نوافل، نعم لكن هل يقرأ القرآن؟ إيه نعم إيه؟ القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى السباح ما دونه ولا عكس، لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له إيه؟ ولم ينوي قراءة القرآن، قراءة القرآن مما يتيمم له، مما يتيمم له ها؟ ما يخالف، كما أنه لو تيمم للصلاة طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة ها؟ النية النية بما يتيمم له، نعم من حدث صح، يرط ما يتيمم منه إيه؟ وما يتيمم له. طيب أنا ما نوى قراءة القرآن تيمم قراءة إيه، لكنهم قالوا إذا نوى الأعلى السباح الأدنى دخل فيه ولو كان من غير جنسه، ولا من غير جنسه ولا عكس. نعم استدلالها الآية، نعم مشترط شرطين الغبار وقراءة إيه؟ إيه لكن يقول الأخ عيد الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين أجزى، لكن الحديث يرده ها؟ هم عندهم الحديث يرده إيه عندهم هم، نعم لكن باستدلالهم بالآية قصد الأخ عيد استدلالهم بالآية يجتمع الدليلان، ها؟ يجتمع